بسم الله الرحمن الرحيم. هل يشترط في المبين والمبين أن يكون مساويا للمبين؟ لا يشترط، إن حصل فلا بأس وإلا فلا يشترط. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال: وجزم في المراقي بأن من أجازه وافق على عدم وقوعه. معنى أن في المسألة خلافا، فمنهم من يقول، وهذا هو قول العلماء قاطبة، لا يجوز تأخير البيان، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ووجد من يقول ذلك، لكنهم يقولون لم يقع، لم يحصل وليس عليه دليل، ولم يجزه إلا من قال بالتكليف بما لا يطاق. قال: وجزم في المراقي بأن من أجازه وافق على عدم وقوعه بقوله: تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل. 461. قال: وذهب قوم إلى أنه واقع، واحتجوا بأن جبريل أخر بيان صلاة الصبح من ليلة الإسراء. قالوا جبريل فرض الله، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام فرض الله عليه 5 صلوات في اليوم والليلة في الليل، فلم يصلي في ذلك اليوم صلاة الصبح، لم يأته جبريل، إنما جاءه في صلاة الظهر. قال: فلما زالت الشمس نزل جبريل فصلى به الظهر، ثم ذكر الأوقات، وفي اليوم الثاني فأتاه حين صار ظل كل شيء مثله قبله. الحديث: فأول نزول جبريل قالوا يعني الصلاة فرضت في الليل، وجبريل لم يأتي ببيان كيفية الصلوات إلا في صلاة الظهر، إذن تأخر البيان عن وقت الحاجة. هذه حجة من قال إنه واقع. قال: وأجيب من جهة الجمهور بأن أول صلاة منها يجب أداؤها صلاة الظهر من اليوم الذي بعد ليلة الإسراء. نعم، هي أول صلاة صلاة الظهر. لماذا كانت أول صلاة صلاة الظهر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقضي صلاة الصبح، فلو كانت أول صلاة هي صلاة الصبح وجبت من تلك الليلة لقضاها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أول بيان، وإلا فقد جاء في الحديث أنه ثم أتاه في صلاة الصبح حين بزغ الفجر، وحين طلع الفجر، هذا بعد أن صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فصلاة الفجر تعتبر من اليوم الثاني لفرضية الصلاة. فيقال نعم لو كانت لبينها ولا قضاها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولو كانت صلاة الصبح من ذلك اليوم واجبة الأداء لبينها جبريل عليه السلام، وأيضا يعني لبينها قبل أن يخرج وقتها، ما سيدعه حتى يخرج وقتها. قال: والحق ما ذهب إليه الجمهور، بل حكاه بعضهم إجماعا. ما هو؟ لا يستأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن تكليف الإنسان بما لا يعلم تكليف له بالمحال، وهو ممنوع الوقوع على التحقيق، لأن هذه المسألة معروفة، قد حصل البيان أما الآن. لكن أنت لو مثلا أردت أن تعلم إنسانا حضر وقت الصلاة وهو لا يدري كيف يصلي، تبين له في ذلك الوقت أم تقول صلي أولا على ما كنت تصلي ثم سأبين لك. ماذا يلزمك؟ أن تبين له ولا تؤخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. واختلف في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. عندنا أمران: وقت خطاب ووقت حاجة. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة هذه مسألة أخرى. قال: واختلف في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. فقال ابن حامد: يجوز، وبه قال بعض الحنفية وبعض الشافعية، وهو قول المحققين من سائر الطوائف وهو الحق. وقال أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي هؤلاء من الحنابلة: لا يجوز ذلك، وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة. قول أهل الظاهر إلا ابن حزم، إلا ابن حزم فقد قال بالقول الأول كما في إحكام الأحكام الأول 484 إلى 93، هناك طبعات في أربع أجزاء، الأول 84 إلى 93، يعني الكلام على البيان، بيان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا البحث ثلاثة أقوال، بل هي أربعة، يعني هي أربعة مذاهب كما سيأتي نقلها، هي أربعة مذاهب، أوصل بعضهم إلى أربعة. قال: أولا، اختيار المؤلف منها أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز وواقع مطلقا، يعني هو هذا هو الصواب وهو الواقع أيضا، هو واقع، وهو قول جمهور العلماء أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. فمثلا إنسان لا يدري بأحكام الزكاة، لكنه في ذلك الوقت الذي مر عليه وهو لا يدري بأحكام الزكاة، لا، ليس عنده مال، ما عنده مال يزكيه، فلو جاء وقال لك: يا أخي علمني كيفية إخراج الزكاة وكيف أخرج الزكاة، تقول: هل عندك مال؟ تقول: لا. تقول: إذا حصل لك مال هنا سأبين لك. يجوز، ها؟ يجوز. مثلا آخر لا يدري كيفية أحكام، كيف أحكام الحج، كيفية أداء مناسك الحج، يقول: أريد أن تعلمني الآن، وأنت تطمع أن تذهب إلى الحج أو أن تلتقي به هناك في المناسك، تقول: إن شاء الله إذا التقينا وإذا اجتمعنا سأعلمك خطوة خطوة. يجوز. هذا معنى تأخير البيان إلى وقت الحاجة، هذا جائز. قال ثانيا: أنه لا يجوز مطلقا، قول الثاني. ثالثا: لا يجوز إن كان له ظاهر، لأنه يوقع في المحظور، يعني الآن الدليل له ظاهر، إذا لم تبين للمخاطب سيفهم الظاهر على خلاف المراد فيقع في المحظور، فيلزمك أن تبين له، يعني هذا تفصيل يعتبر. القول الثالث هذا تفصيل. نقرأ ماذا قال. قال: فقوله فاقتلوا المشركين، هكذا الآية، هذا يقول فاقتلوا حيث سقسموا. قال: فقوله فاقتلوا المشركين مثلا ظاهره العموم، يعني في حق كل مشرك، في حق كل كافر، فلو أخر البيان أو أخر بالأدى إلى قتل الذمي والمعاهد والمستأمن لشمول ظاهر العموم لهم لأنهم مشركون. قوله المعاهد: أهل العهد ثلاثة أصناف، كلهم أهل عهد، لأن الكفار ينقسمون إلى قسمين: الكفار ينقسمون إلى قسمين: أهل حرب وأهل عهد. أهل حرب وأهل عهد. أهل الحرب ليس الكلام معهم. أهل العهد ثلاثة أصناف: أهل العهد ثلاثة أصناف، أهل ذمة، أهل العهد ثلاثة أصناف، أهل ذمة، وهم الكفار. هؤلاء هم أهل الذمة، هم الكفار الذين أقروا، هم الكفار الذين أقروا في دار الإسلام، أقروا في دار الإسلام على كفرهم، أقروا في دار الإسلام على كفرهم بالتزام الجزية. أقروا في دار الإسلام على كفرهم بالتزام الجزية ونفوذ أحكام الإسلام فيهم، ونفوذ أحكام الإسلام فيهم. إذن هؤلاء من هم؟ هؤلاء أهل الذمة، وكلهم يدخلوا كما سيأتي هؤلاء الأصناف تحت أهل العهد. الصنف الثاني أهل هدنة. أهل هدنة وهم الذين صالحوا المسلمين، صالحوا المسلمين، هم الذين صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم. يعني هم لا يسكنون، هؤلاء أهل الهدنة ما يسكنون بلاد المسلمين، هم في ديارهم. وسواء كان الصلح على مال أو على غير مال، ولا تجري عليهم أحكام الإسلام. أهل الهدنة صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم، والصلح سواء كان على مال أو على غير مال، ولا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة، لكن عليهم الكف، لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين، ويسمون أهل عهد. أهل الهدنة يسمون أهل عهد وأهل صلح وأهل هدنة. ما الفرق بين الأولين والآخرين؟ يسكنون بلاد المسلمين ويقرون على كفرهم، يبقى يهودي يهودي، نصراني نصراني، لكن ايش يلتزمون؟ دفع الجزية، يدفعون الجزية وتجري عليهم أحكام الإسلام. يعني معنى إذا سرق منهم أحد وارتفعوا إلينا نقطع يده، نقطع يده. أما أهل الهدنة ويقال لهم أهل الصلح وأهل العهد، هؤلاء ليس بينهم وبين المسلمين إلا الصلح، بأن يكفوا عن المسلمين، لا يدفعوا جزية ولا تجري عليهم أحكام الإسلام. والصنف الثالث أهل أمان. الصنف الثالث من أهل العهد أهل أمان، ويقال لهم المستأمنون، يقال لهم المستأمنون، وهم الذين يقدمون، هم الذين يقدمون بلاد المسلمين من غير استيطان لها، يقدمون بلاد المسلمين من غير استيطان لها، يستوطنون، يقدمون بلاد المسلمين من غير استيطان لها. وهم أربع أقسام. من هم؟ أهل الأمان مستأمن، وهم أربعة أقسام. رسل وتجار، رسل وتجار ومستجيرون، مستجيرون يأتي إلى بلاد المسلمين يستجير من ظالم، يستجير من يتابعه غير حق، ومستجيرون وطالبوا حاجة، وهم أربعة أقسام: رسل وتجار ومستجيرون وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرها. يعني جاء إلى بلاد المسلمين لزيارة بعض أقاربه، مثلا له أقارب من المسلمين، تمنعه من زيارتهم؟ لا تمنعه من زيارة أو غيرها، فكيف يعمل مع هؤلاء؟ يعرض عليهم الإسلام، يعرض عليهم الإسلام ويقرأ عليهم القرآن، قال الله عز وجل: وإن أحد استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه. فإن شاءوا دخلوا، يعني لا يكرهون هؤلاء المستأمنون، لا يكرهون على الدخول في الإسلام، يعرض عليهم الإسلام، يدعون إلى الإسلام، يقرأ عليهم القرآن. إن شاءوا دخلوا فيه وإن شاءوا رجعوا إلى بلادهم، ما يستوطن بلاد المسلمين هذا. إذن في حكمهم الشركات التي تدخل بلاد المسلمين ليش؟ للاستثمار، للعمل. عند الحمقى من هؤلاء الخوارج ايش يقولوا؟ حرام، ما يجوز، جهال، ويعتبرون هذا من الموالاة، يقول هؤلاء يوالون اليهود والنصارى، ما فهموا ما معنى الموالاة. حتى الموالاة كما يقول الشيخ الألباني تنقسم إلى موالاة يعني تساوي الكفر الأكبر، وموالاة تساوي الكفر الأصغر، فليست الموالاة على رتبة واحدة، حتى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن شاءوا رجعوا. طيب حكمهم يعني هذا أنهم يعرض على الإسلام، لا يقتلوا، لا يقتلوا ولا يهجروا، يعني لا يهجرون ولا يقاتلون، لا يقاتلون ولا يهجروا، ولا تؤخذ منهم الجزية إلا إذا فرض عليهم ولي الأمر شيء معلوم، هذا شيء آخر، أما جزية ما هؤلاء ما عليهم جزية. ويجارون حتى يرجعوا إلى مأمنهم، يجارون يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ما معنى هذا الحديث؟ ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وجب على الآخرين أن يوفوا بذمة هذا المسلم، ذمة المسلمين واحد، فمن أخبر مسلما في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم هانئ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وهؤلاء يجارون حتى يرجعوا إلى مأمنهم. إذن هذا القول الذي فيه التفصيل أنه إذا كان ظاهر الدليل يوقع في المحظور، هنا يجب أن تبين له. إذا كان ظاهر الدليل لا يوقع في المحظور يجوز أن تؤخره. قال: واستدل المؤلف لجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بقوله تعالى: فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وثم للتراخي، فدلت على تراخي البيان عن وقت الخطاب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل جبريل بالقرآن يقرأ معه ويعجل، فقال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي أن نجمعه في صدرك ثم تقرأه عن ظهر قلب. إلى قوله ثم إن علينا بيانه، هذا الدليل، ثم إن علينا بيانه أي أن بيانه إلى وقت الحاجة. قال فدلت على تراخي البيان عن وقت الخطاب، وكذلك عند قوله تعالى عنده عندكم عنده، وكذلك عنده قوله تعالى ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وبأنه صلى الله عليه وسلم علم بأن المراد بقوله في خمس الغنيمة ولذي القرابة بنو هاشم والمطلب دون إخوانهم من بني نوفل وعبد شمس، مع أن الكل أولاد عبد مناف. من هم أولاد عبد مناف؟ المطلب ابن عبد مناف، وهاشم ابن عبد مناف، ونوفل وعبد شمس عبد مناف. ماذا قال؟ قال فأخر بيانه، ويعرف أن هؤلاء كلهم أبناء رجل واحد. قال فأخر بيانهم حتى سئل، هكذا استدلوا، فأخر بيانهم حتى سئل فقال إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. وسأله عثمان بن عفان وجبير بن مطعم كما في البخاري، فجاء يسألان النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيهما من المغانم، من الخمس، فقال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ولم نفترق في جاهلية ولا إسلام. ما معنى هذا؟ لما أصدرت قريش ذلك الأمر الجائر في مقاطعة من؟ بني هاشم، قاطعة بني هاشم، لأن النبي منهم، أنهم لا يبايعوا ولا يبتاعوا منهم ولا يشتروا منهم ولا ينكحوا منهم ولا يعاملونهم، فحصرهم في شباب طالب. فمن الذي ناصرهم وقام معهم؟ المطلب أخو هاشم بن عبد المطلب، المطلب وبنوه. أما نوفل وعبد شمس فتركوهم، فبقيت الموالاة بين بني المطلب وبني هاشم في الإسلام كما كانت في الجاهلية. فكان الخمس حق لمن؟ نعم، إنما بل المطلب بن هاشم شيء واحد. قال وبأنه تعالى قال لنوح احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، إلا من سبق عليه القول. وأخر بيان أن ولده الذي غرق ليس من الأهل الذين الموعود بنجاتهم، ليس من الأهل الذين الموعود بنجاتهم. حين قال نوح إن ابني من أهلي، فبين له أنه ليس من أهلي بقوله يا نوح إنه ليس من أهلك. أين الدليل على تأخير البيان؟ يعني عندما طلب من ربه. وبأن آيات الصلاة والزكاة والحج بينتها السنة بالتراخي والتدريج في أوقات الحاجة، كل هذه أدلة للقول الأول. وبأن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول ولا خلاف في تأخير بيانه إلى وقته، إلى غير ذلك من الأدلة. وأشار في المراقي إلى هذا الخلاف في هذه المسألة مع زيادة قول الرابع بقوله تأخيره للاحتياج واقع، وبعضنا هو لذاك مانع، وقيل بالمنع لما كالمطلق، ثم بعكسه لدى البعض انطقي. 462 463 قال مراده 62 و 63 463 مراده بالبيتين أن تأخير البيان إلى وقت العمل به فيه أربعة مذاهب. الأول جوازه مطلقا، ثم ذكر له. الثاني منع تأخير البيان المذكور مطلقا، وهو قول بعض المالكية. لذا ماذا قال هنا؟ وبعضنا، إيش بعضنا؟ بعض المالكية، وهو قول بعض المالكية وفاقا للحنفية والمعتزلة وبعض الشافعية. وجه هذا القول بأن تأخير البيان يخل بفهم المراد وقت الخطاب، لأنه في المجمل لا يفهم المقصود منه، وفي الظاهر يتبادر منه غير المقصود. الثالث منع تأخير البيان إلى وقت الفعل فيما له ظاهر يوهم غير المراد دون ما لا ظاهر له كالمجمل، وهذا قول أبي الحسين المعتزلي، وهو مبني على التحسين والتقبيح العقليين، يعني في غالب المسائل ينطلقون من هذا الأصل، لأن عندهم ما حسنه العقل ها فهو حسن. وما طيب ماذا حسن العقل الآن عندهم حتى يجعل هذا مندرجا تحت هذا القاعدة؟ يعني يقولون عقلا هذا مجمل يحتاج إلى بيان، لماذا تؤخره؟ سيكون قبيح. طيب هناك أدلة، يقول أهم شيء في العقل أن العقل لا يجيزه، وأن العقل يستقبحه تراه قبيحا هذا التأخير. قال لأن ما لا ظاهر له كالمجمل لا يوقع في غير المراد بل ينشأ من الجهل البسيط، والجهل البسيط لا يخلو عنه البشر، بخلاف ما له ظاهر غير مراد فإنه يوقع في الجهل المركب، هكذا يقول. من جهله بالمراد وجهله بأنه جهل الاقترار من غير المقصدين. الرابع عكس هذا القول، وهو أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الفعل فيما له ظاهر دون ما لا ظاهر له، ثم أشار يعني هذه بقيت مسألة، هل يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة؟ ما في تأخير بيان، تبليغ يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة؟ وما الفرق؟ فإن قيل ما الفرق بين تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة مع تأخير البيان إليه، فالجواب أن تأخير التبليغ لا يلزمه المحظور الذي يلزم تأخير البيان، لأن تأخير البيان يخل بفهم المراد، وتأخير التبليغ من أصله ليس كذلك. وجزم بعضهم بأن القرآن يجب تبليغه فورا لأنه متعبد بتلاوته وهو الظاهر، قال بعض العلماء يجب التبليغ فورا مطلقا لأن الله قال لنبيه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والأمر للفور. إذن ما هو الصحيح في التبليغ، تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة يجوز أم لا يجوز؟ ها؟ لماذا لا يجوز؟ لأن هنا قال وجائز تأخير تبليغ له ودرء ما يخشى أبا تعجيله، قال يعني أن تعجيل التبليغ قد يمتنع ويجب تأخيره إلى وقت الحاجة إذا كان في تعجيله مفسدة يدرأها تأخير التبليغ. فلو أمر صلى الله عليه وسلم بقتال أهل مكة زمن قرب الهجرة وجب تأخير التبليغ لئلا يستعد العدو إذا علم فيعظم الفساد. طيب قد يؤخر شيئا كما ذكر هنا القتال أهل مكة ما قاتلهم وهو في مكة ولا عند الهجرة أيضا، إذن تبليغ الله منهم من قال لا ومنهم من أجاز، من المجمل والمبين دخلنا الآن في باب الأمر. لا نسمع.